شاء الله آخر قطعة نختموا بها في شيئا نتمنى من الجمهور كاملين يرد المعنى. ما معنا شي واحد براني وقيل قصرة وطنجة المغرب كامل صار كل شيء على رأسنا. فإن شوقي يا طنجة ويلكم لك فإن شوقي لكم يزيد خذوا فؤادي خذوا فؤادي وقلبوا وفتشوه يا روحي وفتشوه يا روحي لكم يزيد سلام. راح أعزف على آلة سعود الصديق والحبيب مصطفى، وكذلك اللقائي صهيب الطرب. شكرا للجمهور الكريم. الآن نقدم مشاهدة تقديرية إلى العازف على آلة العود مصطفى، ويقدمها الأخ